عليم الله شكد غرامي وحبي ليك عليم الله بالما ينجا وإيه والله أنا قلبي وعمري زايد فيك جمالك شيء فاق الخيال وكيف المسألة الخمايل عخدودا حبيبي تعال حقق منايا والسؤال وكيف المسألة الخمايل عخدودا حبيبي تعال حقق منايا والسؤال عليم الله سرق منك نوره سواد الليل والسهر عشق عينك صوره طويل الجد والقمر سرق منك نوره سواد الليل والسهر عشق عينك صوره ويدك نار شعله وضحكه وجهك هايله ويدك نار وشعله وضحكه وجهك هايله وكيف المسألة الخمايل عخدودا حبيبي تعال حقق منايا والسؤال وكيف المسألة الخمايل عخدودا حبيبي تعال حقق منايا والسؤال عليم الله شد غرامي والصفر رسمها السحر بشعري سعيد الحظ والقدر وضعني العمر بأمري طريق الحب والصفر رسمها السحر بشعري سعيد الحظ والقدر وضعني العمر بأمري أمرك قلبي مطاوع وصوتك وحدة سامع أمرك قلبي مطاوع وصوتك وحدة سامع وكيف المسألة الخمايل عخدودا حبيبي تعال حقق منايا والسؤال وكيف المسألة الخمايل عخدودا حبيبي تعال حقق منايا والسؤال عليم الله قد غرامي وحبي ليك عليم الله بالما ينقال وإيه والله أنا قلبي وعمري دايب فيك جمالك شيء فاق الخيال لا لا لا لا لا لا